بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين، الاول الشماتة والثاني الطعن في النسب. اما الشماتة فهو التعيير بالذم او بالعمل او بحادثة تقع على الانسان او ما اشبه ذلك، فيشيعها الانسان ويبينها ويظهرها. وهذا محرم لأنه ينافي قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، فإن الأخ لا يحب أن تظهر الشماتة في أخيه. وكذلك ينافي قوله تعالى إن الذين والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ذكر المؤلف حديث واسلة الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تظهر الشماتة بأخيك فيرحمه الله ويبتليك، يعني ان الانسان اذا عير اخاه بشيء فربما يرحم الله هذا المعير ويشفى من الشيء ويزول عنه ثم يبتلى به الذي عيره. وهذا يقع كثيرا، ولهذا جاء في حديث اخر في صحته نظر لكنه موافق لهذا الحديث، من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. فإياك وتعيير المسلمين والشماتة فيهم، فربما يرتفع عنهم ما شمتهم به ويحل فيه.